ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. طيب، يقول: ثم يلي الوتر في الفضيلة، في الفضيلة، وهذا يدل كما سبق على أن الوتر سنة وليس بواجب. السنن الراتبة، السنن الراتبة يعني التي تفعل مع الفرائض، معنى الراتبة يعني التابعة للفرائض، وإنما قيل راتبة لأن الإنسان يلازمها ويحافظ عليها. قال: وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وقيل إن السنن الرواتب 12 ركعة، حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وزادت 4 قبل الظهر، وهذا هو الصحيح، وعليه فالسنن الراتبة 12 ركعة بزيادة ركعتين بعد، بزيادة ركعتين قبل صلاة الظهر، فتكون السنن 4 قبل الظهر بالسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. يقول رحمه الله: وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. طيب، هذه السنن هل الأولى أن تفعل في المسجد أو أن تفعل في البيت؟ سبق لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل السنن في البيت، الأصل في السنن أنها تفعل في البيت إلا ما شرع فعله في المسجد، هذا القاعدة، الأصل في السنن والأفضل أن تفعل في البيت إلا ما شرع فعله في المسجد. ما الذي يشرع فعله في المسجد؟ كتحيه المسجد، تراويح، صلاة القدوم من السفر، أحسن، نعم، الصلاة بين المغرب، بين أذان المغرب، هذه قد إذا كان بيته قريب يسر. طيب، الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث ابن عمر. وثانيا أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. إذن هذه فائدة، وهي اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا من الفوائد: تعويد الأهل والصبيان الصلاة، فإن الأهل والصبيان إذا رأوا رب البيت يصلي فإنهم يقتدون به ويتأسون به، حتى إنك تجد الصبي إذا صليت يأتي ويصطف بجانبك، وهذا تعويد لهم الصلاة، تعويد لهم الصلاة من جهة فعلها في البيت، ومن جهة أيضا كيفية الصلاة. ثالثا أنه أبعد عن الرياء، أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وربما أيضا يكون فائدة رابعة وهو أنها أخشى، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فقد تكون صلاته في المسجد أحيانا أفضل من صلاته في بيته، فإذا خشي أنه لو ذهب إلى البيت لانشغل، أو كان البيت مليء مثل بالضيوف والصبيان ويشوشون عليه، وليس هناك مكان يصلي فيه يشوشون عليه، فالأفضل أن يفعلها في المسجد. أيضا لو كان مدعوا إلى وليمة بعد الصلاة مباشرة، فنقول أفضل أن تفعلها في المسجد، لأن كونك مثل تذهب إلى مكان الوليمة وتصلي أمام الناس ربما يشوب ذلك شيء من الرياء. إذن الأصل أن تفعل في البيت، هذا هو الأفضل، لكن القاعدة الشرعية أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ما يجعله أفضل من... هل لهذه القاعدة مثال آخر؟ ألا مثال؟ ومتابعة المؤذن، قراءة القرآن ومتابعة المؤذن، أيما أفضل؟ قراءة القرآن أفضل الذكر قراءة القرآن. لو قدر أنك تقرأ القرآن وأذن المؤذن، هل نقول استمر في قراءتك أو أجب المؤذن ثم عاود القراءة؟ أجب المؤذن ثم عاود القراءة. لماذا؟ نقول لأن الأذان متابعة المؤذن تفوت، وقراءة القرآن لا تفوت. طيب، في شيء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن لو قدر أنه في أول الوقت مشغول ذهنيا وفكريا ولا يخشى في صلاته، ولو أخر لا صلى بحضور قلب وخشوع، نقول أخر حتى لو كانت من الصلوات التي لا يسن تأخيرها. يقول رحمه الله: وركعتين قبل الفجر كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. وهما أي ركعة الفجر، أي ركعتا الفجر، ولا أي ركعة الفجر إذا أردت تقرأ تقول أي ركعتا الفجر، أو تقول أي ركعة الفجر. اسمعوا عبارة أي ركعتا الفجر، أي ركعة الفجر. الثاني أصح، الثاني لماذا؟ الالتقاء. طيب فيها لها شاهد، هل لها شاهد من القرآن؟ وقال الحمد لله في سورة النمل الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، في مكتوبة قال ولا وقال؟ قال، وانت تقرأ كيف؟ تقول وقال الحمد لله، ولا تقول وقال الحمد لله؟ وقال الحمد لله. يقول متفق. وهما أكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعد الوتر سفرا، يخير فيما عداهما وعد الوتر سفرا. فقول يخير فيما عداهما دليل على أن ركعتي الفجر تفعل حضرا وسفرا، وهذا إحدى خصائصها. وقول وعد الوتر أيضا نستفيد منه أن الوتر يفعل حضرا وسفرا. طيب ما الفرق بين المسافر وبين غيره في مسألة السنن الراتب وغيرها؟ نقول المسافر كغيره في أداء السنن، تشرع السنن الراتبة وغير الراتبة للمسافر، إلا أنه يسن له أن يدع سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، وما سواه مثل المقيم. واضح؟ فكون بعض العوام الآن يقول المسافر ليس له سنة أو ما عليه سنة، هذا خطأ. نقول المسافر السنة في حقه أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. طيب يصلي راتبة الفجر، يصلي الوتر، يصلي سنة الضحى، يقوم الليل، يصلي ركعتي الوضوء، نعم كل السنة. إذا لا فرق بينه وبين المقيم إلا فيها. طيب هل يصلي السنن الراتبة لو أتم؟ يعني مثل المسافر ائتم بمن يتم الصلاة من مقيم أو غيره، صلى الظهر أربعا، هل نقول يشرع لك أن تصلي السنة الراتبة أو لا؟ قد يفهم من قول ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتممت أن الإتمام أو أن التسبيح والنفل تابع للصلاة، فإن أتم صلى السنة وإن لم يتم لم يصلي. لكن نقول لا، نقول الأصل أنه لا يصلي، وهذا الإتمام إتمام عارض، إتمام عارض لوجوب متابعة قريبا. طيب يقول رحمه الله: ويسن تخفيفها واضطجاع بعدها على الأيمن ويقرأ إلى آخره. إذن هذه سنة الفجر ذكر المؤلف رحمه الله لها خصائص. أولا أنها آكد السنن الراتبة وأفضلها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثانيا أنها تفعل حضرا وسفرا. ثالثا أنه يسن تخفيفها. رابعا أنه يسن الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن. خامسا أن لها قراءة مخصوصة. في شيء آخر؟ لا، صارت في البيت بقية الرواتب. نحن نريد خصائص ركعتي الفجر، أنها خير من يعني تدخل في الفضيلة، ربما تدخل في الفضيلة. نقول أنها أفضل الرواتب، وأنها خير من الدنيا وما فيها، وأنها تفعل حضرا وسفرا، ويسن تخفيفها، ويسن الاضطجاع بعدها، ولها قراءة مخصوصة. طيب يسن تخفيفها، يسن تخفيفها، هل هناك صلوات أخرى يسن تخفيفها؟ نقول نعم. ذكر الفقهاء نحو من 9 مواضع أو 8 مواضع تسن فيه تخفيف الصلاة، كل سن فيه تخفيف الركعتين، منها ركعتا الفجر، ومنها الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب يقول يسن، ومنها ركعة الطواف، ومنها إذا أقيم من شرع في نفل وقد أقيم فرض يخفف، ومنها الركعتان بعد المغرب، ومنها ركعة افتتاح قيام الليل، ومنها تحية المسجد، بعضهم قال إنها تخفف، ومنها ركعة الطواف، ومنها إذا سمع بكاء الصبي وما أشبه ذلك يخفف يخفف. كم هذه؟ تسع. نعيد ركعة الفجر إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. ثانيا ركعتا الطواف، وركعة الركعتان قبل صلاة المغرب، بعد افتتاح قيام الليل بعد المغرب، قبل المغرب. من شرع في نفل وقد أقيم فرض، تحية المسجد، إذا سمع بكاء الصبي، افتتاح قيام الليل. قلنا الركعتين بعد المغرب قد نقول إنها تخفف، وقد أوضحنا يعني هذه 8 مواضع أو 9، ها 9 مواضع. طيب بعضها عليه قد يكون عليه دليل، وبعضها يعني مثل تحية المسجد كونها تخفف ما أعلم عليه دليل. اللي دل عليه الدليل ركعة الفجر، وإذا دخل الإمام يخطب، وإذا شرع في نفل وقد أقيم فرض، وافتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وإذا سمع بكاء الصبي. ختام أصل الركعتان بعد الصلاة الليل هذه مختلف فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما جالسا، هل هي سنة أو خاصة به؟ ما ذكروا هذا. صلاة يوم الجمعة السنة الرواتب في يوم الجمعة تختلف عن 10 ركعات؟ لا، الجمعة ليس لها سنة قبلها بالاتفاق، أما بعدها ففي خلاف. منهم من قال إنها 6 ركعات، إنها ركعتان، ومنهم من قال إنها 4 ركعات، ومنهم من قال إنها 6 ركعات. الذين قالوا إنها ركعتان قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والذين قالوا 6 قالوا إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فنجمع بين القول وبين الفعل. ومنهم من قال إنه يصلي 4 بكل حال، وهذا هو أول أظهر، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله في المقدم القول، لأن الفعل يعتريه نسيان، يعتريه خصوصية، يعتريه عدم اطلاع، فالأخذ به أولى. ولاحظ أن الركعتين هذه يحافظ عليها، متى صلى الإنسان الجمعة ولو مسافرا يصليها، ليست كسنة الظهر. يعني سنة الظهر إذا صليت الظهر وأتممت الصلاة مع إمام يتم الصلاة نقول لا يسن لك أن تصلي السنة، لأن إتمامك ليس عارف. لكن سنة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ولا تصلى. إيه هذا ذكر الفقهاء رحمه الله، ذكروا في مبطلات الصلاة في تخفيف، قالوا وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جاز القطع، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكذا إن دعاه أبواه في نفل، في صلاة نفل، لأن النفل النفل يجوز قطعه لكن يكره لغير غرض صحيح، وهذا غرضه صحيح. يقول أيهما أولى السنن القبلية، أن يصلي في بيته ثم يذهب إلى المسجد، أو أن يصلي في المسجد؟ يقول هنا إن كان أول الوقت، إذا كان أول الوقت أذن المؤذن ويعلم أنه سوف يصلي الراتبة ويذهب إلى المسجد ويدرك الصلاة في حيث لا يفوته شيء، في هذه الحال يصلي في البيت. أما أن الإنسان يأتي عند الإقامة ثم يصلي، لا، يقول يذهب إلى المسجد، لأن يعني كونك تدرك الصلاة، فضل الصلاة من أولها مع تكبيرة الإحرام خير من إدراكك أو خير من صلاتك السنة في ماذا؟ البيت، لأن يعني هذا فضل يعود إلى ذات الصلاة. طيب، قال رحمه الله ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها. طيب يقول ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله. طيب الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن هل هو لازم؟ أولا ما حكم الاضطجاع؟ سبق لنا أن الاضطجاع على القول الراجح سنة، وشد ابن حزم رحمه الله فرأى أن الاضطجاع شرط صحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع لم تصح صلاته، فقل أن هذا القول ضعيف لأنه لا علاقة بين الاضطجاع وبين صلاة الفجر. نعم لو قلنا لو قيل إن من لم يضطجع لم تصح ركعة الفجر في حقه لكان له وجه، أما أن لا تصح صلاة الفجر فلا علاقة. يقول الاضطجاع على الشق الأيمن، فإن كان الشق الأيمن يؤلمه فإنه يضطجع على الأيسر. طيب لو كان يخشى من الاضطجاع أن ينام سأل يعني بعد صلاة الفجر فيه نوم هل يسن أن يضطجع؟ لماذا؟ يعني يخشى أن يفوت الواجب، يعني هذه الضجعة يفعل سنة تؤدي إلى ارتكاب أمر محرم وترك الواجب. طيب يقول ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى. طيب أو هل هو هنا للشك أو للتخيير؟ للتخيير. إذن تكون القراءة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. يقول قولوا آمنا الآية في سورة البقرة، وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية في سورة آل عمران، وتلي ركعة الفجر ركعة المغرب يعني في الأفضلية، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك. فإن صح الحديث الوارد في ذلك وهو أن سنة المغرب يسن أن يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون والإخلاص لم تكن من خصائص صلاة الفجر أو سنة الفجر القراءة المخصوصة. طيب هل هناك صلوات أخرى يسن لها قراءة مخصوصة؟ نقول نعم هناك صلوات يسن لها قراءة مخصوصة، منها أولا ركعة الفجر وركعة المغرب وركعة الطواف وافتتاح قيام الليل، يسن بركعتين خفيفتين يقرأ فيهما الإخلاص كافرون إخلاص، ومنها الوتر له قراءة مخصوصة. إيه نعم، وفجر يوم الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، عشان قاعدة لأن صلاة الاستسقاء حكم وأحكام العيد. إذا هذه تسعة مواضع تشرع لها قراءة مخصوصة، نعيدها مرة ثانية: ركعة الفجر وركعة المغرب وافتتاح قيام الليل وركعة الطواف والوتر وصلاة الفجر يوم الجمعة قراءة مخصوصة، وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء. طيب هناك مواضع أيضا يسن فيها قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ما هي؟ ركعة الفجر، ركعة المغرب، الطواف، الوتر، سنة افتتاح قيام الليل، ركعة الفجر، ركعة المغرب، ركعة الطواف، افتتاح قيام الليل، والوتر، خمسة. لا ما في، لا ما لها قراءة مخصوصة، ما لها قراءة مخصوصة. طيب